بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقرأ ابن عباس: حتى تستأذنوا. هي قراءة تفسيرية، يعني يفسر تستأنسوا بمعنى تستأذنوا، فلا يجوز كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، لا يجوز دخول البيوت التي لا يملكها الإنسان إلا بالاستئذان، والاستئذان مقرون بالسلام، والسلام إذا سلم فهو استئذان. السنة أن يقول في ذلك: السلام عليكم أأدخل، فيجمع بين السلام وبين الاستئذان صراحة. وإن سلم فقط فهذا نوع من الاستئذان، كما قال: الاستئذان بالسلام. عن أبي سعيد الخدري قال: سلم عبد الله بن قيس، هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب 3 مرات فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في إثره فقال: لما رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. فقال عمر: لتأتين على ما تقول ببينة، أو لأفعلن بك كذا، غير أنه قد أوعده. يعني غير أنه قد أوعده، يعني لم يبين ما كذا إلا أنه قد أوعده. الراوي لم يبين ما معنى كلمة كذا إلا أنها وعيد، غير أنها وعيد. قال: فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه. أبو سعيد هو الذي يقول جاءنا، يعني جاء معشر الأنصار الجالسين. قال: فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه وأنا في حلقة جالس، فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، كلنا قد سمع. قال: فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك. وروى أبو بردة هذه القصة عن أبيه وقال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. يعني ليس فيه أن عمر يرفض خبر الواحد حتى تشهد عليه بينة، وإنما أراد التثبت وأن يبين للناس أهمية التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد التعليم ولم يقصد الاتهام ولا رد خبر الواحد. وقد قبل رضي الله عنه خبر الواحد في أحاديث كثيرة دون أن يطلب بينة ولا حتى شاهدا واحدا، مثلما قبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون، وقبل بتوريث المرأة من دية زوجها، وأخذ الجزية من مجوس هجر، كل ذلك بأخبار آحاد لم تكن قد وصلته إلا من طريق واحد من الصحابة. وفي رواية أن أبي بن كعب أتى عمر وقال: لا يخرج معك أو لا يذهب معك إلا أصغر واحد منا، ثم قال لعمر: إيه يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شد على عمر وهو أمير المؤمنين حتى قال له: يا ابن الخطاب. لأجل أنه أخاف أبا موسى، فقال إنما أردت أن أتثبت أو نحو ذلك، وعمر رضي الله عنه قبل ذلك منه. قال الإمام: وقد روي عن عمر رضي الله عنه استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي، أخرجه الترمذي وحسنه. قال أبو عيسى: قد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى، فإن أذن لك إلا فرجا. ولذا وقع في نفسه شك من هذا الباب أنه عنده علم بالمسألة من جهة الاستئذان ثلاثا، لكن الجزء الأخير لم يكن قد سمعه، فهذا الذي أدى إلى حصول الشك عنده. عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المنزل لم يأتيه من قبل الباب، ولكن يأتيه من قبل جانبه حتى يستأذن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. في رواية أبو داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني ما يقفش في وش الباب كده، لكن يقف بجانبه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، يعني ما فيش ستارة وراء الباب حيث ما يفتح ما يطلعش، وإنما الباب مباشرة. عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن أبي عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة، ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد، فقال: يا رسول الله بأبي أنت ما سلمت تسليما إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح. قال الإمام: فيه بيان أن الاستئذان يكون بالسلام، واختلفوا أنه يقدم الاستئذان أم السلام، فقال قوم: يقدم الاستئذان، يقول: أأدخل سلام عليكم، لقوله سبحانه وتعالى: حتى تستأنسوا، قيل معناه أي حتى تستأذن وتسلموا، إبراء الترتيب اللفظي مع أن الجمع بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. وقال قوم: يقدم السلام، فيقول: سلام عليكم، أأدخل، وهو الأولى. وقوله عز وجل: حتى تستأنسوا، قيل معناه: وتستأذنوا، وفيه تقديم وتأخير، أي تسلموا وتستأذنوا. وقيل هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو يتنحنح، ينظر هل فيها أحد يأذن له، من قولهم: آنست نارا، أي أبصرتها. وقيل: الاستئناس طلب الأنس، ومعناه هذا أيضا، وهو أن ينظر هل فيه إنسان يأذن له، يطلب الأنس، يطلب الناس، يعني وجود ناس معه. وقد روي عن كلدة ابن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن وجداية وضغابيس، الجداية والضغابيس صغار القفاء، والجداية الصغير من الظباء، الجداية الصغير من الظباء، ظبي صغير، والضغابيس صغار القفاء، القتة الصغيرة. قال: قد روي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن وجداية وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. وهذا أصرح دليل في أن السلام مقدم على أأدخل، على الاستئذان. وروي عن ابن عمر أنه استأذن عليه رجل فقال: أدخل؟ قال ابن عمر: لا، فأمر بعضهم الرجل أن يسلم فسلم فأذن له. أخرجه ابن أبي شيبة فيما ذكره الحافظ من طريق زيد بن أسلم قال بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت أألج؟ فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. ومن طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة 3 مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له فقال السلام عليكم أدخل؟ قال نعم. وروي مثل هذا يقول وروي عن ابن عمر استأذن عليه رجل فقال أدخل قال ابن عمر لا فأمر بعضه رجل أن يسلم فسلم فأذن له. وروي مثل هذا عن ابن سيرين مرسلا مرفوعا وقيل إن وقع بصره على إنسان قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. الصحيح أنه يقدم السلام. وروي عن مجاهد وقتادة أنهما قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة تود. وروي عن قتادة في قوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله قال بيتك إذا دخلت فقل سلام عليكم. وعن الزهري مثله سلموا على أنفسكم أي على بعضكم بعضا. وهو من ضمن من يسلم فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على قول مجاهد وقتادة. قال باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ عن أبي هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إلي فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. يبقى الجواب هل يستأذن؟ نعم يستأذن لأنه إذا دعاه. إذا أتى الباب ربما كان صاحب البيت على هيئة لا يحب أن يراه عليها أحد فيشرع الاستئذان من أجل البصر. ربما كان في أهله. قال هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال الإمام وروي عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن. ضعيف. لكن له شاهد أو أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة وإسناده صحيح وله شاهد موقوف عن ابن مسعود. ولذا ذكر المسألة بصيغة الاستفهام لاحتمال أن هذا إذا جاء مع الرسول فهذا إذن. والظاهر والله أعلم أن من جاء مع الرسول وهناك قرائن تدل على إذن صاحب المنزل للرسول في الدخول متى جاء فهنا لا يحتاج إلى استئذان. وإذا كان الرسول من أهل المنزل فدخل فدخوله معه بمنزلة الاستئذان لأن الدعوة السابقة إذن. قال وقال محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنهما. سنده صحيح. عن عبد الله بن مسعود باب قال عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وتستمع سوادي حتى أنهاك. السواد السرار. ساودت الرجل سوادا ومسودة إذا ساررته يعني كلمته سر الحديث وهو مسلم. يقول وهو من إدناء سوادك من سواده هو الشخص فإن السواد لا يكون إلا بإدناء السواد من السواد. فهو يمكن أن يكون الاستئذان بعلامة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن ترفع الحجاب. يرفع رفع حيث لا يطلع على ما في المنزل لكن يرفع الستر و يعني إذا علم وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه سرا وتستمع سوادي يعني أكلمك سرا بالدخول يمكن أن يكون الاستئذان بعلامة، دق الباب في زماننا علامة، الجرس أو الآلات المعاصرة زي الهاتف أو نحو ذلك، الدكتافون يعني. باب كراهية أن يقول أنا، يعني إذا سئل عند الاستئذان من أنت. عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهه. اتفق على صحته. عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من هذا، قال قلت أنا، قال عليه السلام أنا أنا كأنه كرهه. اتفق على صحته. هنا يحتمل أن تكون، يحتمل أن تكون كراهيته من أجل تركه الاستئذان بالسلام، ويحتمل أن يكون من أجل أن قوله عليه السلام من هذا كان استكشافا للإبهام، وقوله أنا لم يكن يزول به الإشكال والإبهام، لأن المكان تكون بيانا عند المشاهدة لا مع المعاينة، فكان المكان بجمع الضمائر، يعني المكان اللي هي الضمائر، ضمير ضمير متكلم، تكون بيانا عند المشاهدة. يعني لما أقول له أنا وأنا وهو شيء، هو شايفني لكن أنا من وراء الباب، يبقى أنا كل الناس اسمهم إيه؟ أنا، كل ضميرهم أنا. هي يبدو لأنها لا مع عدم المعاينة، فكان وجه الجواب أن يقول أنا جابر ليقع به التعريف ويزول الإشكال. وروي عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فقد جمع بين السلام والإبانة عن الاسم، وهو كمال الاستئذان. باب المصافحة وفضلها وما قيل في المعانقة والقبلة. عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حديث صحيح، أخرجه البخاري. عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال الترمذي حسن غريب، حديث حسن. الصوت محتمل في أنا، الصوت محتمل. قال وقال عبد الله بن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد. وقال عبد الله بن مسعود من تمام التحية المصافحة، خرجه الترمذي بسند ضعيف. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، انه لأحد صور المصافحة انه قال كفي بين ايه، بين كفيه. قال وروي عن أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أنحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذه بيده، أفيأخذه بيده ويصفيحه؟ قال نعم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، صححه الشيخ الألباني. هذه الدليل اللي بنقول للإخوة عليه في موضوع إيه؟ المعانقة وبوس الإيدين. لو بنقولهم ده ليس من السنة، يبقى ليس من السنة، لأن التقبيل اليد يلزم منه ليه؟ الانحناء، ثم هو إيه؟ تقبيل، أليس كذلك؟ إنما يكون ذلك في طول غياب، في سفر كما سيأتي، وليس أنه في كل ما يلقى، ولو كان عالما أو شيخا أو إماما أو غير ذلك، لا يكون الأمر بهذه الطريقة المنفرة المخالفة للسنة، منفرة لعامة الناس ومنفرة للكثيرين يرون هذا غلوا، وهو غلو بالفعل، لأن الإكثار من ذلك ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع بعضهم بعضا، إنما وردت آحادا، وقع التقبيل، تقبيل اليد وقعت آحادا، لم تقع بصفة متلازمة، لو كانت كذلك لتواترت. تخيلوا كده الذي يقع من الإخوة خصوصا للمشايخ وأهل العلم، يفعلون ذلك بصفة أنها أصبحت عادة، ينقلها الآلاف كأن هذه الصفة لازمة لتحية المشايخ، أو أن هذا احترام للعلماء كما يزعمون، وهذا الحديث دليل واضح. الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فألتزمه ويقبله؟ قال لا. التقبيل ليس مشروعا كما ذكرنا إلا عند العودة من سفر أو طول غياب. أي حتة بقى يقبل إيده، يقبل رأسه، يقبل كتفه، يقبل خده، كل ذلك ليس إيه؟ ليس مشروعا داخلا في هذا إلا أن يكون كما ذكرنا من طول غياب. تقبيل رجل الأم يجوز تقبيل الرجل لكن كما ذكرنا على سبيل الندرة لا على سبيل التحية اللازمة تجعل كأن هذا أمر متقرر على الدوام، هذا ليس كذلك. عموما قال وكره قوم المعانقة ورخص فيها قوم. قال أبو هريرة جاء الحسن بن علي فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قال قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، يعني أخذ الثوب بسرعة، أول ما قام كان جزء منه عاري يعني، فلف ثوبه وهو يجره بسرعة. قال والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب سنده ضعيف. في الباب عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه فيه انقطاع. وأخرجه البغوي في معجم أصحاب موصولا بسند ضعيف. وأخرج أبو داود من طريق رجل من عمزة لم يسمى قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. فيه رجل مجهول. وأخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. والهيثمي من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ده رجال ورجال الصحيح. وروى البخاري في الأدب المفرد وأحمد من جابر عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه يعني بيدوس عليه لسه ملحقش يلبسه جيدا من سرعة الذهاب للضيف والحب، فقال فاعتنقني واعتنقته. وسنده حسن. بس طول السفر طول الغياب مثله على قصة أبي ذر التي فيها ضعف. قال وروي عن جعفر بن أبي طالب، عشان كده الترمذي رغم ضعف الإسناد حسنه اللي هو الحديث حديث عائشة. قال وروي عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة قال فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقني ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر، ووافق ذلك فتح خيبر. فيه ضعف. وعن البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه مرسل كما سبق. ودخل أبو بكر على عائشة وهي مضطجعة وقد أصابها حمى فقال كيف أنت يا بنية، وقبل خدها. أخرجه أبو داود. احتمل التحسين. قال زارع كان في وفد عبد القيس فجعلنا نتبادر بين رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. فيه أم أبان لا تعرف. نعم نعم يقبل ذوات محارمه، يقبل بنته وأخته ويقبل على الخد. قال عن تميم بن سلمة لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله أبو عبيدة ابن الجراح فأخذ بيده فقبلها. قال تميم كانوا يرون أنها سنة، يعني من السفر كما ذكرنا. وقال الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصافح بعضهم بعضا، وإذا جاء أحدهم من سفر عانق صاحبه. وقدم سلمان فدخل المسجد فقام إليه أبو الدرداء فالتزمه. وقال عمر بن ذر كنت إذا ودعت عطاء بن أبي رباح التزمني بيده وضمني إلى جلده. قال حميد بن زنجويه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعانقة والتقبيل، وجاء أنه عانق جعفر بن أبي طالب وقبله عند قدومه من أرض الحبشة، وأمكن من يده حتى قبلت، أمكن النبي عليه الصلاة والسلام من يده حتى قبلت، وفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مختلف، ولكل وجه عندنا. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم، يتملقه يعني إيه تملق، يعني يعظمه زائدا، والتعظيم يعني مع باب بيان الشرح ذلك. وهذا عين ما يفعله الإخوة مع المشايخ على وجه التعظيم. قال وفي الحضر أيضا هذا مما يكره من الإيه من المعانقة والتقبيل. فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله مع بعضهم، يعني قدوم من سفر أو طول العهد مع شدة الحب. ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، إنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم وآثر عليهم، وتمام التحية المصافحة. ما أحوجنا إلى هذه الآداب؟ هو حديث فيه مقال، لكن يمكن أن يذكر اللي هو الأثر الموقوف اللي هو حديث عمر بن ذر كنت إذا ودعت عطاء بن أبي رباح التزمني بيده. هو في الحقيقة ما فيش ورد مرفوع، لكن يقيسون زي ان هيبقى في طول غياب. ها يفعله ويتركه مع الوالدين، لا يجعله عادة مستمرة على الدوام. قال التسليم عند القيام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فأراد أن يجلس فليسلم، فإذا قام والقوم جلوس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. مقصود بها عند القيام من المجلس عندما ينصرف. أخرجه أبو داود والترمذي وسنده الحسن. ها؟ السلام معناه إلقاء السلام. وروي عن قتادة المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام. خرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا. قال أبو هريرة إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه، ورفعه بعضهم عن أبي هريرة. حديث صحيح. وروي عن قتادة أن قوما جلسوا إلى حذيفة فلما أراد أن يقوم استأذنهم، استأذن أيضا بالسلام. باب كراهية القيام، يعني على رأس جالس أو عند قدومه لمجرد القدوم. عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم، لم يكن شخص أحب إليهم من رؤية أحب ما لم قال عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. حديث صحيح أخرجه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح، هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقام له إذا حضر. عن أبي مجلز أن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير جالسان، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير، خرج عليهم يعني وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير جالسان، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير، فقال معاوية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل له عباد الله قيامة فليتبوأ بيتا من النار. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وإسناده قوي. هذا واضح جلي في أن المسألة تشمل بالإضافة إلى صورة من جلس وهم قيام على رأسه، لأن بعض المشايخ والعلماء يخصون الكراهية بذلك، يقول الصورة من هي عنها أن يقوم على رأسه وهو جالس كقيام فارس والروم على ملوكهم. وهذا هذه الأحاديث وخصوصا حديث معاوية الذي فيه من أحب يتمثل للناس قياما صريح في أن ذلك إنما هو في من دخل على قوم أو خرج عليهم فقاموا لوجوده لدخوله. قال الإمام: وهذا في من سلك فيه طريق التكبر، فأما القيام على وجه الاحترام فغير مكروه، يعني الترحيب وبيان أن له منزلة عنده فهو يقوم للسلام عليه. فرق بين أن يقوم لا لسلام ولا لغيره، كما يدخل المعظمون عند الناس أول ما هو يخش ولا بيسلم على حد ولا حاجة، دخل على المكتب بس كل الناس إيه تم توقف يقولوا محكمة، كان الناس كلها إيه ناس توقف، الرئيس هو داخل لازم كل الأعضاء يقفوا ولا بيسلم على حد ولا بيعمل حاجة، بخلاف واحد إيه قام إليه ليصافحه أو لينزله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حين أقبل سعد وقال الأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وفي رواية فأنزلوه، أنزلوه يعني كان أتى على حمار وهو جريح فيحتاج إلى مساعدة. وكذلك قام أبو طلحة لكعب بن مالك رحمه الله، قام أبو طلحة لكعب حين نزلت آية التوبة ودخل كعب المسجد، فقام أبو طلحة وهنأه، ولم يقم أحد من المهاجرين غير قلت طلحة ولا أبو طلحة أخطأت، قام طلحة لكعب بن مالك فهنأه ولم يقم أحد من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. ده دليل على أن الأنصار إيه قام منهم كثيرون، ولكن المهاجرون هو الوحيد الذي قام منهم كان طلحة رضي الله عنه، فكان كعب لا ينساها لطلحة لأنه شعر بسرور بالغ حين قام ليصافحه ويهنئه. إذن قيام صاحب المنزل والجلوس للتسليم على القادم للترحيب به لبيان سرورهم بلقائه أمر مشروع. القيام المجرد لمجرد القيام الذي ليس معه صفحة ولا استقبال، يعني واحد على سبيل المثال عنده ضيوف وجاء ضيف جديد، من حسن الاستقبال أن يقوم صاحب المنزل إليه بدل ما يفتح الباب هو قاعد مستني، والراجل هيخش وصاحب البيت قاعد كده مستني، حسن الاستقبال أن يذهب إليه عند الباب ويدخل معه ويسلم عليه. فإذا قاموا للسلام عليه جائز. قيام التلاميذ للمدرس والمحاضر ونحو ذلك خلاف السنة، لأنه لا يدخل المصافحة ولا للسلام، وإذا سلم فهو لا يحتاج إلى قيام يردون وهم جلوس، إنما يقومون تعظيما. أما القيام للمصافحة والاستقبال والإنزال ونحو ذلك إذا كان يحتاج إلى إنزال وإدخال الضيف فكل ذلك مشروع. أيوة جزاك الله خير، يقومون إليه ولا يقومون له. الكلام يكلمك وقال وإيه المشكلة؟ ها لا مش عيب، نعلمه الاتيكيت بتاعنا والعيب بتاعنا هو ليه السنة، هو ما جاءت به السنة، اللي نهت عنه السنة هو العيب. ممكن يقوم إذا جاه يسلم عليه هو داخل عليه المصافحة عند السلام يبقى تكون من هذا الباب، لكن لمجرد ان هو يقوم عليه لا. ما احنا قلنا دلوقتي نقوم نسلم عليه، كبير نقوم نسلم عليه، صغير نقوم نسلم عليه برضه، كبير في العلم نقوم نسلم عليه. ها ما انا بقول لك قوم سلم عليه. لا المفسدة في مخالفة السنة. على اي الاحوال نحن نقول هناك باب مشروع في ذلك نطبقوه، يقوموا اليه قوم سلم عليه. طب نعلمهم. وبعدين احنا قلنا فيه مش ممنوع مطلقا، في باب، مع ان الصورة بتاعت الجلوس اثناء السلام لا بأس بها، واذا دخل بها كما جلس عبد الله بن الزبير وكما كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقومون اذا رأوه دخل، مع انه يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، ولكن لما يعلمون من كراهيته لذلك. اذا كان الرسول يكره ذلك ينبغي ان نكره نحن ايضا ذلك. ما يقدرش يديله جزم، ما فيش حاجة اسمها لا سلام على طعام. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، نقول له الحديث ده عام. أحد الإخوة طعن رب عافية رب وهو في المستشفى، نسأل الله العافية يا رب عافية رب وعافية المسلمين جميعا. هل من باب البدع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ لا، الذي احتج به من التابعين احتج بعموم الآية سلموا على أنفسكم، هي ظاهرها أن تسلم على إيه؟ على نفسك، هو تأويلها أن أخاك كنفسك معانا كده، لكن هي بالأولى من تنفسك من ضمن العموم، فليس هذا من باب البدع. عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح. حكم الغرف الموجودة في المدينة الجامعية، خصوصا الغرفة يكون فيها أكثر من شخص والزائر يكون قادما لأحد سكانها وفي الاستئذان مشقة. لا ليس هناك مشقة. وكلام التابعين لذلك في تفسير الآية يجعل أن احتمال يكون أخذ عن الصحابة. أدخل بيتي عليه الصلاة والسلام، أدخل بيتي كثيرا ولم يكن فيه أحد، هل أكتفي بدعاء دخول المنزل؟ إذا كنت متأقرا يكفيك دخول المنزل، وإن قلت ما ورد فلا بأس. أنا على فكرة لا أفعله، لكن أقول بيان وجه المشروع. يعني إذا كانت عادة قوم أنهم يتعانقون عند السلام تعانقا يسيرا جدا، هل يجب علينا تغيير هذا العرف للنهي عن المعانقة التزام التقبيل؟ هو السؤال أيفعل ذلك؟ قال لا، لكن هذا ليس نهيا صريحا. قال أيفعل؟ قال لا، لا يفعل، إجابة على سؤال، يعني لا يشرع له ذلك، لا يقال بالتحريم في هذا حتى نقول يجب وإن أن نغير، ولكن يستحب. وإذا شق على الناس هذا التقبيل لا شك أنه لا يجوز. يدخل بقى أحد المشايخ قال لي أنه والله واخد حدني والحضن ضلع الكسر، جاي الأفاضل يقول لي واحد خده والحضن وقعد يعتنق جامد جدا لغاية ما ضلعه حصل فيه شرخ وراح عمل أشعة وطلع فيه كسر. ها؟ لا أحد المحمدين. لا مش هو الأنف، شيء عجيب. خذوا قول هذا واستغفر الله.